الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تتمة: اللقيط مسلم تبعا للدار وما ألحق بها، وإن استلحقه كافر بلا بينة إن وجد بمحل ولو بدار الكفر. به مسلم يمكن كونه منه. هذا الفصل عقده الشيخ، أو هذه التتمة، إذا وجدنا لقيطا وهذا اللقيط صغير، فهل هو مسلم أم هو كافر؟ وما الأصل في ذلك؟ فقال الشيخ: اللقيط مسلم تبعا للدار، يعني إذا كانت الدار التي التقط فيها اللقيط دار إسلام، أو كانت هذه الدار دار يحكمها المسلمون وفيها بعض المسلمين، مهما قل عددهم وإن نفوا ذلك الرقيق، فإن الرقيق يحكم بإسلامه تغليبا للإسلام على الكفر. اللقيط مسلم تبعا للدار وما ألحق بها، وإن استلحقه كافر بلا بينة. يعني قد يقول قائل إن هذا الكافر الذي يقول إن ذلك اللقيط له ويريد أن يستلحقه، فنقول: يمكن لك أن تستلحقه نسبا لا أن تستلحقه إسلاما وكفرا، وذلك لاحتمال أن يكون هنالك وطئ بشبهة، كأن وطئ ذلك الكافر مسلمة بشبهة، فإن اللقيط يتبع أحد أبويه وأشرف أبويه في الإسلام والكفر. لذلك قال: وإن استلحقه كافر بلا بينة إن وجد بمحل ولو بدار الكفر. فقبلنا منه أن يتبعه في النسب لا أن يتبعه في الكفر، ولأن النسب شيء يتشرف به الإنسان، فإن عرف الولد اللقيط والده أيا كان فذلك شرف له عظيم، أفضل من أن لا يعرف أصله، فالاستلحاق بذلك قائم بشكل عام ولو استلحقه الكافر. حتى إن الإسلام عندما قرأنا في باب الملاعنة، الملاعنة عندما يتهم الرجل زوجته بالزنا ويحلف عليها 4 أيمان، وبعد ذلك يخمس بما أمر الله تبارك وتعالى وترد عليه الأيمان، فيفترق الرجل عن المرأة فرقة مؤبدة لا يمكن أن يعود إليها. قد يكذب الرجل نفسه فيقول: كنت كاذبا في افترائي على هذه على زوجتي. نقول له: وإن أقررت الآن بالكذب فلا عودة للزوجة إليك. لكن الولد الذي حصل منهما إنما ينسب بعد ذلك لأمه، لكنه إن أكذب نفسه فهل من الممكن أن يستلحق الولد الذي كان بينه وبين زوجته سابقا؟ نعم، الولد نقبل استلحاقه، فيصبح ذلك الولد ابنا لمن؟ للملاعن الذي أكذب نفسه، ولكنه لا تعود الزوجة. فنرى أن الإسلام يتشوف دائما إلى مسألة الاستلحاق حتى يحدث للولد نسبا دون أن يبقيه بدون نسب. ولذلك هذه مسألة هامة. فقال: اللقيط مسلم تبعا للدار وما ألحق بها، وإن استلحقه كافر بلا بينة، إذن يتبعه في مسألة النسب إن وجد بمحل ولو بدار الكفر. إن وجد بمحل ولو بدار الكفر به مسلم يمكن كونه منه، احتمال أن يكون في تلك الدار مسلم واحد، وهذا المسلم سواء كان ذكرا أو كان أنثى، ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون. وقد يقول قائل: هل يلحق بالأنثى؟ نعم، والالتحاق بالأنثى أن المرأة يعني بشكل عام حتى ولو من الزنا فإن الولد يلحق من؟ يلحق أمه، الولد للفراش، فالتحاقه بأمه شيء وردت به شريعتنا وكذلك وردت به الشرائع السابقة. وكلنا يعلم من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قص لنا قصة المرأتين في عهد سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، عندما كان مع كل واحد منهما ابن، فجاء الذئب فأكل أحدهما، ثم ادعت كل واحدة منهما أن الولد الباقي هو لها. وبعد ذلك ماذا حدث في هذه المسألة؟ كل امرأة تقول الذئب أكل ولد المرأة الأخرى، تريد أن تبقي الولد لها. فجاء سيدنا سليمان وسمع البينة من الأولى والبينة من الثانية، ولم تكن هنالك شيء مرجح، فدعا بسكين وقال يعني عند ذلك: أقطع هذا الولد بينكما نصفين. فصاحت، كانت واحدة كبرى وواحدة صغرى، صاحت الصغرى: لا يرحمك الله، يعني الولد لها. فحكم للصغرى على الكبرى، لأن الصغرى التي لم ترضى بقطع الولد رحمة منها لولدها آثرت أن يؤخذ حيا ويكون بعيدا عنها من أن يكون قريبا لها وهو ذو نصفين، فماذا تفعل بنصفه وقد حكمت بقتله والأم لا تحكم بقتل ولدها؟ ولذلك حكم سيدنا سليمان عليه السلام بالولد للصغرى على الكبرى. وهذا من قوله تعالى فهمناها سليمان، هذا التفهيم وهذا التقريب الذي كان للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد الحديث بذلك على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل أن الولد من الممكن أن يلحق بأمه. فمسألة الإلحاق بالأب، كل امرأة زانية مثلا لو ادعت أن ذلك الولد لها قد يقام عليها الحد، ولكن ذلك الولد قائم في النسب إليها. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا شيئا هاما، دائما أننا لو نظرنا إلى معصية من المعاصي فإننا نكره المعصية، نكره المعصية لا نكره الشخص، لذلك لأن المعصية قابلة للتوبة. أما إذا كرهت الشخص فلم تستطع بعد ذلك العيش معه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءت تلك المرأة وقد اعترفت بالزنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لوليها: اذهب فأحسن إليها، أحسن إليها. فلم يقل له اقتلها، ولم يقل له انبذها، ولم يقل له يعني ابتعد عنها عن الناس، أحسن إليها. حتى إذا ما وضعت ولدها وجاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ذلك مرة أخرى، وهذه المرة الأخرى حتى يأكل كسر الخبز فجاءت به وبيده كسرة خبز يأكلها، حتى قام بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علي رضاعته، وقال الآخر: علي كفالته يا رسول الله. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه فصلى عليها ودعا لها، فقال سيدنا عمر: أتدعو أتصلي عليها وقد زنت يا رسول الله؟ قال: إنها تابت توبة، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لكفتهم لوسعتهم. هذا الأمر يدلنا على أن الولد كان تبعا في الزنا لمن؟ لأمه، فيقال هذا ابن فلانة. ولذلك لو كان لهذا هذه الأم كما سيأتي معنا في الباب الآتي إن شاء الله، لو كان لها أولاد أخر فإن هذا الولد يعتبر أخا لأم، ولد الزنا يعتبر أخا لأم بينه وبين إخوته الذين جاءت بهم هذه الأم من نكاح، فيضم ولد الزنا إلى ولد النكاح في الإخوة من أم، أليسوا من بطن واحد؟ فيسمى بذلك أخا لأم. إذن الإسلام جعل هذه العلاقة بين الإخوة بين بعضهم البعض، وإنما جعل النسب مقطوع في مسألة الزنا من قبل الأب، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لذلك ما يفعل اليوم بإنسان وطئ امرأة حراما ثم عقد عليها بعد ذلك هذا الولد من مائه، ولكنه ليس ولدا له، من مائه وليس ولدا له أبدا، ولا ينسب إليه ولا يرث منه. وما يفعل الآن في المحاكم أنهم يجبرون ذلك الرجل سترا لهذه المرأة، لكنهم لا يراعون هذه المسألة أن الولد الذي في بطن تلك المرأة ليس ولدا لذلك الرجل، لا ينسب إليه وإن كان حقيقة من مائه، لأن النسب إنما يكون بالعقد الشرعي فقط، وما سوى ذلك لا يكون فيه نسب. وهنا نجد أننا نحكم على الولد من حيث الإسلام لا من حيث النسب. بأي شيء حكمنا عليه؟ حكمنا عليه بأنه تبع للدار، الدار فيها إسلام يغلب الإسلام على الكفر، وإذا كان فيها مسلم واحد ولو مرورا، ولو كان ذلك المسلم تاجرا يمر في أرض هؤلاء يحتمل أن يكون منه، فنغلب عليه مسألة الإسلام على مسألة الكفر. فإن استلحقه كافر نقول نحن نلحق هذا الولد بك لأننا نريد أن نرفع من مسألة النسب، فيلحق الولد بذلك الكافر نسبا لا دينا، لأن المسألة يتبع أشرف الأبوين. قد يقول قائل: طيب أنتم ألحقتم الولد بالكافر، فكيف تقولون بأشرف الأبوين؟ قد يحتمل أن يطئ وطأ شبهة بمسلمة في تلك الدار، فنلحق بأشرف الأبوين حتى ولو بوطئ الشبهة. يمكن كونه من ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعا لأحد أصوله ولو من قبل الأم. غير اللقيط المجنون أو الصبي عرف أحد أصوله، فإن كان أحد أصوله مسلما فإنه يلحق بأصل الإسلام، ولو من قبل الأم. نعم، ولو من قبل الأم كما ذكرنا، وتبعا لسابيه المسلم إن لم يكن معه في السبي أحد أصوله. كان المسلمون في الجهاد في سبيل الله عز وجل عندما يحاربون أعداءهم، الأعداء من شأنهم كانوا أن يخرجوا النساء والأولاد معهم، ويكون النساء والأولاد في والأموال أيضا وراء الصفوف، وهذه المسألة إنما كانت هامة بالنسبة إليهم، وكأنهم يقولون لبعضهم: قاتلوا قتال المسلمين، فإنكم إن خسرتم خسرتم أزواجكم وخسرتم أولادكم وخسرتم أموالكم. ولذلك كان هذا دافع للقتال وللاستماتة في الدفاع عن تلك البلاد. وكان المسلمون مع ذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، كانوا ينتصرون على أعدائهم غالبا، مع أنهم لم يعرف المسلمون في وقت من الأوقات لم يعرف عددهم أنه بلغ أكثر من عدد الكافرين، دائما أقل. وكانت النصرة إنما هي بتقوى الله عز وجل. فلا تصدق في يوم من الأيام أن جيش المسلمين ينتصر بقوته ولا ينتصر بعدده ولا ينتصر بعدته، إنما ننتصر بتقوى الله تبارك وتعالى، لأننا إن استوينا معهم في العدد والعدد واستوينا معهم في المعصية فكانت لهم الغلبة علينا. دائما هم يعني أكثر عددا، هم أكثر عدة، ولذلك إن كنا عاصين لله عز وجل فما تقديمهم علينا، هم عصا ونحن عصا، ولكن غلبت مسألة العدد. عند ذلك ينبغي على المسلم أن يكون تقيا محافظا على فرائض حدود الله وعلى الفرائض حتى على السنن. فكم من معركة ربح المسلمون فيها بتطبيق سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر لنا التاريخ الإسلامي أن بعض المعارك ضاق عليهم الأمر ففكروا ما بأي شيء قصروا، حتى قالوا قصرنا بالسواك، فقاموا مجتمعين يستاكون بفعل السواك، فظن الأعداء أنهم ماذا يفعلون، أنهم يسنون أسنانهم من أجل أكلهم، فأوقع الله بسبب تلك السنة الرعب في قلوب المشركين فانتصروا عليه. إذن إذا كان أحد الأبوين في السبي جاء المسلم فسبى، عندما سبى هذا المسلم سبى ولدا، سبى صبيا، سبى مجنونا، يا ترى هل معه أحد أم ليس معه أحد؟ يعني أحيانا نسبي الولد وأمه، نسبي الولد مع أبيه، أحيانا يسبى الولد لوحده ويسبى المجنون لوحده وتسبى المرأة لوحدها ويسبى الزوج لوحده، فما الحكم؟ قال وتبعا لساديه المسلم إن لم يكن معه في السبي أحد أصوله، هذا الولد الصغير أو هذا المجنون ليس له أصل في هذه المعركة، فقط أخذنا الولد أو أخذنا المجنون، ماذا يحكم على ذلك الولد؟ سابيه مسلم كأن السابي صار أصلا له، فيحكم بإسلام ذلك الولد الصغير. ماذا نستفيد منه؟ إسلام الولد الصغير أو المجنون لا يقبل، لا، هذا عندما يبلغ، يبلغ مسلما أم يبلغ كافرا؟ يبلغ مسلما، لذلك لو ارتد بعد ذلك فيقتل ردة، هذا ما نستفيد منه. إن لم يكن معه في السبي أحد أصوله لأنه صار تحت ولايته، فإن كفر بعد كماله، ما هو الكمال؟ الكمال بالنسبة للولد الصغير البلوغ، والكمال بالنسبة للمجنون الإفاقة. نعم، فإن كفر بعد كماله يعني بعد بلوغ الصبي أو إفاقة المجنون، لذلك قال بالبلوغ أو الإفاقة، هذا كلمة بالبلوغ أو الإفاقة لف ونشر على كلمة صبي أو مجنون. نعم، في التبعيتين الأخيرتين فمرتد لسبق الحكم بإسلامه، بخلافه في التبعية الأولى وهي تبعية الدار وما ألحق بها، فإنه كافر أصلي لا مرتد. عندما نحكم بأن أرضه التي أخذ منها أرض الكفر عند ذلك هو كافر، فعند البلوغ نطالبه بمسألة الإسلام، وعند الإفاقة نطالبه بمسألة الإسلام أيضا. وما ألحق بها فإنه كافر أصلي لا مرتد لبنائه على ظاهرها، وهذا معنى قولهم تبعية الدار ضعيفة وهو حر. نعم، يعني إذا تبعية الدار أضعف من تبعية إلحاق السابي، فتبعية الدار هي عندما يكون صغيرا أو يكون مجنونا لمن نتبع؟ نتبع السابي في ذلك. ما حكم السابي؟ طبعا نحن المسلمون إنما نتبع الولد والصبي بالإسلام عندما نسبيه، وإن ادعى رقه لاقط أو غيره، نعم، إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك كإرث أو شراء أو يقر به بعد كماله. يعني اللقيط الآن انتهينا من مسألة السبي، مسألة السبي عارضة. قال وهو حر، معنى حر هل اللقيط الآن الذي نأخذه، تركنا مسألة المعركة حتى لا نختلط المسائل، وهو عاد الكلام على اللقيط، اللقيط الذي نأخذه الآن من أي مكان، هل هو حر أم هو عبد؟ الأصل أن يكون الإنسان حرا لا أن يكون عبدا. الأصل متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، عندما ولد سيدنا آدم أولاده وتكاثروا في الدنيا، تكاثروا أحرارا أم تكاثروا عبيدا؟ الأصل تكاثروا أحرارا، إذن وهو حر. وإن ادعى رقه لاقط أو غيره، نعم، قال ولو كانت هنالك دعوة يدعي اللاقط أنه لقط عبدا، يدعي غير اللاقط مثلا أن الملتقط هو عبد، لا، إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك. نقول إذا قلت إنه عبد، هل تستطيع أن تقيم البينة على عبوديته؟ قال نعم، هذا عبد كان لفلان وبعد ذلك ولد له مثلا وقام بعد ذلك ببينة. إذا كانت هذه البينة فتخرج اللقيط عن كونه لقيط ويلتحق بمن؟ بأصوله. فبين البينة كإرث، يعني ورث ذلك العبد من فلان كإرث أو شراء أو يقر به بعد كماله، ولو لم يكذبه المقر له ولم يسبق إقراره بعد كماله بحريته، نعم، ولا يقبل إقراره بالرق في تصرف ماض مضر بغيره. هذه الأسباب إذا قامت هنالك بينة على أن ذلك اللقيط هو عبد، وكيف تكون هذه البينة؟ عدد الشيخ هذه البينات فقال يجب أن يتعرض في البينة لسبب من الأسباب التي يكون فيها العبد عبدا، هذا اللقيط عبدا. أين هو؟ طبعا اللقيط قد نتعرف على أهله، ليس كما قلنا كل لقيط يعتبر يعني ولد زنا، لا، ليس هذا هو المراد. نحن أجبرنا في إسلامنا بمسألة اللقيط أن نحافظ على حياة هذا الغلام أو هذا المجنون، ولكن ما مسألة الحرية وما مسألة العبودية؟ مسألة هامة، فإننا نحكم عليه بالحرية ولا نحكم عليه بالعبودية. إلا أن تقام برقه بينة وإن ادعى رقه لاقط أو غيره، يعني لأنه إنما نحكم على المسألة بالغالب، وغالب الناس هم أحرار أم عبيد؟ أحرار، نعم. إلا أن تقام بينة برقه، إلا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك. إذا قلتم عبد، ما هو سبب ملكه؟ كيف انتقل الملك؟ هل انتقل بالإرث أو انتقل بالشراء أو انتقل بالإقراء؟ كيف يكون ذلك؟ نعم. أو يقر به بعد كماله، بعد أن حدث ذلك العبد كمل بالإفاقة أو الجنون فأقر، ربما كان صغيرا فهو أقر أنه كان ابنا، ربما كان لم يكن كان في درجة من الوعي لكنه لا يقبل بكلامه، يعني لو كان دون التمييز، فبين ذلك بعد أن أصبح بالغا أقر أنه ابن لعبد من العبيد، عند ذلك يحكم بعبوديته لا بحريته. لكن متى يقر بذلك؟ بعد كماله، بعد بلوغه، بعد إفاقته، لا نقبل ذلك، لأن المجنون ليس أهل للاعتراف، ولأن الصغير ليس أهلا للاعتراف أيضا. ولو لم يكذبه المقر له أيضا، يعني عندما يقول فلان تبع لفلان عند ذلك لم يكذبه بذلك، ولم يسبق إقراره بعد كماله بحريته. أيضا لو سبق ذلك حرية فإننا نتبع بذلك مسألة الحرية لا مسألة العبد، ولا يقبل إقراره بالرق في تصرف ماض مضر بغيره. يعني هو ادعى أنه رقيق وذلك من أجل دين كان عليه، يعني الآن لم يدعي أنه رقيق إلا بسبب التصرف الذي يضر بغيره. كيف يضر بغيره؟ وجد عليه دين، فهذا الدين الذي كان عليه يعني إنما كان يلحق السيد في ذلك، فيقول إنما يريد أن يلحق نفسه في مسألة العبودية من أجل أن يلحق الدين بالسيد، لكن هذا التصرف ماضي وليس حاضرا. نعم. فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال، إذا كان بيده مال نقول إنما تقضي من ذلك المال الذي في يده قضي منه، ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما فضل عن الدين. الذي أقر أن هذا العبد له ما بقي من المال بعد الإقرار بالدين نعطي المال لصاحب الدين، وبعد ذلك ما بقي يعود بالسيد. أتبع به بعد عتقه، فإن بقي من الدين شيء أتبع به بعد عتقه. أما التصرف الماضي المضر به فيقبل إقراره بالنسبة إليه. يعني كل شيء يضر به، واحد يعترف على نفسه بشيء، فإننا نقبل الإقرار بالنسبة إلى نفس الشخص اللقيط لا بالنسبة إلى غيره. ولو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة، نعم، ولو كان اللقيط امرأة متزوجة ولو ممن لا يحل له نكاح الأمة وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحها. يعني الآن قد يكون هذا اللقيط امرأة، هذه المرأة متزوجة، طيب هل يشترط أنه لا يقبل نكاحه الآن للمرأة؟ نحن نعلم أن العبد يعني لا يمكن نكاح الأمة إلا بشروط: أولا ألا يجد الحرة، ثانيا ألا يجد الحرة وألا يجد مهرها، وأن يخاف على نفسه العنت. عندما تتوفر هذه الشروط نحكم للرجل بجواز زواجه من الأمة، ذلك لمن خشي العنت منكم. نعم. عند ذلك ادعى الآن هو لا يمكن له نكاح الأمة، لكن سابقا لا ندري هل كان نكاح الأمة جائز، يعني يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. الإنسان طرأ عليه طارئ فأخاف على نفسه من الزنا ولم يجد حرة وليس تحته حرة ولم يجد مهر الحرة فتزوج أمة بعد ذلك أيسر، هل نطالبه بأن يطلق تلك المرأة؟ لا نطالبه بطلاقها، فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. عند ذلك لو كان اللقيط امرأة فهذه المرأة إذا كانت أمة فإنها تسلم لزوجها ليلا. لماذا؟ لأن الزواج هو لدفع الضرر من مسألة الحاجة الجنسية في زواج الأمة، أما في النهار فإنها أمة وتخدم سيدها، ففي النهار أمة تخدم سيدها وفي الليل امرأة عند زوجها. وأقرت بالرق لم ينفسخ نكاحها وتسلم لزوجها ليلا ونهارا، لزوجها ليلا ونهارا، ويسافر بها زوجها بغير إذن سيدها، وولدها قبل إقرارها حر وبعده رقيق. لأن قبل الإقرار حكمنا نحن بأي شيء بالحرية، وبعد الإقرار حكمنا بكونها أمة، فقبل الإقرار يحكم على الولد بالحرية وبعد الإقرار يحكم بالعبودية، لأنها صارت قد انتسبت بأنها ملك لأحد الأشخاص. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة الوديعة. على كل حال نقرأ شيئا بسيطا. الوديعة هذه باب الأمانة. الإنسان أحيانا عنده أمانة ويريد أن يجعلها عند إنسان معين، هذه الأمانة يخاف عليها وينظر إلى المسلمين أنهم يتعاونون معه تحت قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن يفعل الكل أمرا، هذا الأمر يشتركون مع بعضهم البعض. إنسان يريد أن يسافر فماذا يفعل؟ أن يؤدي فريضة الحج، فيأتي إلى ماله، إلى بعض الأشياء التي يملكها، فيقول: يا فلان هذه وديعة. وأحيانا كان بعض الناس يعني ربما يفعلون شيئا، فلقد عرفنا أن إنسانا عندنا في حينا كان فعالا للخير، فكان ينظر إليه أنه لم يبقي مالا. جاء إليه بعض الناس من التجار فنظر إليه فقال: توسمت بك خيرا، وأنا أضع هذه الوديعة بين يديك، وأنا ذاهب إلى الحج، وأنت تعد بعد الحج هذه الأيام، فإن لم أعد فهذا المال هبة لك. سبحان الله، يعني هو كأن الله سبحانه وتعالى يعني جعله تفرس في نفسه أنه سيموت في الحج، فجعل ذلك المال، وصار الرجل الذي كان ينفق ماله في حينا ومعروف بالاسم، صار الرجل الذي كان ينفق ماله في سبيل الله عوضه الله عز وجل ماله عن طريق هذه الوديعة. قال: تقال على الإيداع. إيداع وديعة، يعني تسمى هي الواقع، الوديعة هي اسم للعين، لكن الباب كله سميناه على الوديعة. يقال أيضا في باب الصرف يعني فعيلة بمعنى مفعولة هذه الوديعة. نعم، ما هو الفرق؟ لماذا ذكرها الشيخ بعد هذا الباب؟ هل هنالك التقطها المسألة وحفظها مهم، وهنا التقطها لكن التقطها وأودعت بإذن من صاحبها، صار في عنا مشاركة. المشاركة هي حفظ المال لصاحبه حتى يأتي، هنالك صاحبه غير معلوم وهنا صاحبه معلوم. تقال على الإيداع وعلى العين المودعة، ومناسبة ذكرها بعد اللقيط ظاهرة كما قلنا، والأصل فيها قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وخبر: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أيضا: ولأن بالناس حاجة بل ضرورة، ولأن بالناس حاجة أو ضرورة إليها. الضرورة الناس، لا بد لكل إنسان من سفر، لا بد لكل إنسان من انتقال، من حج إلى بيت الله الحرام، فإنه لا بد أن يدع الأمانات عند صاحب، عند رجل أمين، كما كان يضع أهل مكة أماناتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأركانها بمعنى الإيداع أربعة: وديعة، عند مسجلة، هذه المسجلة تسمى وديعة، ضع لي مال، هذا يسمى وديعة بمعنى العين المودعة، وصيغة أودعتك هذه المسجلة، استحفظتك هذه، جعلتها أمانة في عنقك حتى أعود، كل ذلك صيغ. نعم، وصيغة ومودع ووديع. مودع يعني لا بد من اسم الفاعل واسم المفعول، واحد يدع وواحد يودع عنده، فلا بد من إنسان يدع، مودع ومودع. نعم، وشرط في الموضوع والوديع، وشرط في الموضوع والوديع ما مر في موكل ووكيل. يعني هؤلاء الاثنان، هل نأتي إلى ولد صغير فيقول: يا حاج مثلا ضع هذه الأمانة؟ ليس أهلا للتصرف، لا الولد الصغير ولا المجنون ليس أهلا للتصرف، لا إن كان وادعا ولا إن كان مودعا. فينبغي عليه أن يكون عنده أهلية التصرف، فإن كانت عنده أهلية التصرف بأنه استناب على مال واستناب على حق، والاستنابة لا تكون إلا في يد إنسان قادر على التصرف، لأن الإيداع استنابة في الحفظ، فلو أودعه نحو صبي كمجنون ضمن ما أخذه منه. نعم، فعندما تأخذ أنت من الصبي أنت أهل للأمانة، أودع الصبي عندك عندما قبلت أهد، لو أعدتها إليه فتلفت في يد الصبي فإنك تحاسب عليه، عندما أخذتها أنت أهل للأمانة، لكن عندما أعدتها إلى الصبي الصبي ليس أهلا للرد. هذه المسألة نراها أحيانا في الزواج، إنسان زوج ابنته صغيرة دون سن البلوغ فطلقت أو مات زوجها، بعد ذلك ما زالت صغيرة، هل يحق لنا أن نزوجها مرة ثانية؟ نقف. لماذا؟ لأن الزواج بالنسبة للثيب لا بد من إذنها، باعتبارها في المسألة الأولى كان الأب مجبرا زوجها، في المسألة الثانية كان الأب في هذه الحالة يحتاج إلى إذن منها، هي صغيرة لا يقبل إذنها وهو لا يقبل إجباره، إذن هو ولي غير مجبر ولا بد من إذنها، فهي ليست أهلا للإذن، فينبغي أن ننتظر في هذه الفترة حتى تبلغ تلك البنت، وبعد ذلك نأخذ إذنها في الزواج ويزوجها والدها بالولاية عليها، لكن مع إقرارها وموافقتها على هذا الزواج. نفس المسألة هنا، أودعك الصبي شيء، أودعك المجنون أخذته منه، فلو أخذته منه صرت ضامنا، ضمن ما أخذه منه، وإن أودع شخص نحو صبي إنما يضمن بإتلافه، وإن أودع شخص إنما يضمن بإتلافه، لو أودع الشخص يعني المودع كان شخص مثل الصبي، لكن متى يضمن الإنسان؟ يضمن بالإتلاف، أنت فيك صفات الكمال أن تكون مودعا، فأودع عندك صبي عند ذلك عند ذلك يضمن، إنما يضمن بإتلافه، وشرط في الصيغة ما مر في الوكالة، فيشترط اللفظ من جانب المودع فيقول استحفظتك، هذا اللفظ استأمنتك، جعلت هذه الحاجة وديعة، وعدم الرد من جانب الوديع قال لا أنا ليس عندي الآن مجال أن أدى عندي الأمانات، فإذا كان قال ولم يكن هنالك رد قبلت تلك الوديعة، أما إذا قال استودعتك قال لا ليس عندي مكان للاستيداع، فهل تسمى وديعة؟ لا، لا تسمى وديعة. نعم لو قال الوديع أودعنيه مثلا فدفعه له ساكتا فيشبه أن يكفي ذلك كالعارية، نعم قال أودعني ذلك الشيء سواء كان من هذا الطرف أو من ذلك الطرف، فكان أعطاه ساكتا، واحد قال له أعرني الكتاب ناوله الكتاب، وهنا قال أودعني هذه الحاجة فناوله إياها، يصح؟ يصح. وعليه فالشرط اللفظ من أحدهما، نبه عليه الزركشي، والإيجاب إما صريح كأودعتك هذا أو استحفظتكه، يعني جعلت استحفظتك، استحفظت التاء للفاعل والكاف للمفعول، استحفظتك يعني أنت، أنا مودع وأنت مودع، استحفظتكه الهاء لأي شيء للوديعة، نعم. أو كناية مع النية كخذه، قال له أنا رايح الحج وخذ المصاري، كلمة بأخذ المصاري حطن عندك، شو حطن عندك يعني وديعة، لم يقل استودعتك، لم يقل استحفظتك، لكن معروف بسبب السفر لا توجد أمام في البيت مثلا أخشى من سارق فجعلت ذلك عندك، هذا يحتاج إلى يعني كناية وتقبل فيها الوديعة. بعد ذلك قال الشيخ والوديعة أمانة يعني في يد الوديع. نقف هنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الأمناء، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.